أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نقرأ مقدار ما ذكره السيد، بعدين إذا حبيتوا نقرأ تلك الرواية بتفصيلها، أو تحبون نقرأ الرواية كلها المقبولة. أول نقرأ المقبولة. بعد ثبت التوقيع الذي رواه الشيخ الصدوق مروي بطريقين، فقد الإمام بطريقة رواية إليه خديجة. لا لا، غير ذاك، لا هذا أنا لاحظت في الرجال، هذا مو في كتب الفقه. بلي بلي بلي بلي، بالإضافة إلى أنه بلي بلي ذاك أيضا بلي بلي بلي بلي، هذا بخصوصه، هذا في الرجال لاحظته، جامع الرجال كاتبه، هذا كتاب جامع الرجال لما ذكره ذكر أن إلى طريقين هذا. طيب، تفضلت أنه نقرأ الرواية إن شاء الله، رواية مقبولة عمر بن حنظلة. طبعا هذه الرواية هي صب ابتداؤها السؤال من عمر بن حنظل، بس أنا فد ورقة ما خليته هنا، أنا حتى أشوف وين هي خليتها. هذا كتاب الجواهر جزء رقم 40، كلهم ذني جايين في باب القضاء الشيخ الله يرحمه. عليكم السلام ورحمة الله. شوية هذا من صاحب الجواهر، ثلاث مكانات ذاكرها، فد مكان بالتفصيل ذاكرها، فهسه أنا إذا أدور عليها نسيت أحط عليها مكان إشارة. نفرد علامة أخرى كان بلي، هذه صفحة 32 معبر عنها صاحب الجواهر هكذا قال: ومقبول بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ مبدأ السؤال هكذا: اثنين من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نازع الدين ميراث، يعني منازعة مالية. طيب، إذا كان أصل السؤال منازعة مالية، هل يؤثر على الجواب أن الجواب يمكن أن يكون طبقا لهذا أو لا؟ يعني كل الحديث طبق هذه النقطة فقط ورد، أو قالوا لا، المورد لا يخصص الوارد. صحيح أصل السؤال عن هذا، إلا أنه لا يخصص كل الرواية معناته تنصب على هذا المعنى، بل أراد التوضيح للأمور الأخرى أو لأمور أخرى. فيردون يتحاكمون ذول الاثنين، يروحون إلى قضاة العامة يتحاكمون، أيحل ذلك؟ هل مقدار ارتباط بالظلمة بهل مقدار جائز؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا. إلى هالحد هذا، لأن الحكم كان بحكم الطاغوت، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. هنا ما موجودة في بعض النسخ، قال الله تعالى مستشهد بالآية وقد أمروا أن يكفروا به، هنا ما مستشهد. قلت إذا سديت هذا الباب فكيف يصنعان؟ اثنين بيناتهم منازعة، لمن يرحون؟ قال انظروا إلى من كان منكم، ليش يرحون لغيركم؟ إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فرضوا به حكما. هذا فرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. إتو هذا واجب عليكم تتراضون به، أن يكون نظر روى حديثنا، شايف الأحاديث، ناظر إلى الحلال والحرام ويعرف الأحكام. هذا الواحد جاهل لأنه تعصب عدنا أن يكون من أتباع أهل البيت ولو كان جاهلا، لا، لابد أن يحكم بحكم الله عز وجل. القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. الإمام صلوات الله عليه قسمهم تقسيم رباعي، فما يصير أي واحد يجي يتصدى للقضاء ولو كان من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لازم هاي شروط متوفرة به، يعرف راوي الحديث، يعرف الحلال والحرام وأمثال ذلك. طيب، فإذا حكم بحكمنا هذا القاضي بهذه الصفات فلم يقبله منه المتنازعان، يعني ما قبلوا، فإنما بحكم الله استخف ذاك اللي ما قبل، وعلينا رد. والراد علينا، التفتوا إلى هاي الشهرة اللي البارحة انعقدت في قراءة الحديث، والراد علينا شنو؟ الراد على الله. اتبعت الأحاديث الوسائل اللي ذاكر هذا في موارد متعددة مستشهد به، اتبعت الموارد المتعددة، الجواهر في موارده المتعددة، ومجموعة لعله فد عشر كتب اللي تحت ايدي كان اللي ناقلين كلهم هذا النقل. كاف ما بي هذا. الراد علينا، الراد على الله يعني بعينه، يعني هو الراد على الله بهذه القوة، مو تشبيه، بل حقيقة راد على الله، وهو على حد الشرك بالله. قال من الآن تبدأ المحاورة. سؤال أجاب الإمام، شي يسوون إذن إذا ما يتحاكمون للطاغوت لأبناء العامة مثلا، المن إذن يرحون؟ يرحون إلى واحد روى حديثنا، نظر في حلالنا وحرامنا، عرف أحكامنا، هذا اللي تتوفر فيه هذه الشروط. طيب، قال هذا راح لفد واحد، ذاك راح إلى فد واحد، اثنين متخاصمان، كل خصم ذهب إلى راوين ناظرين عارفين، شو تقولون؟ فإن كان كل واحد من المتخاصمين يعني اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، كأنه بيناتهم قالوا تعالوا اثنيناتكم وقعدوا احنا نحكي دعاوينا وانتم اسمعوا، واختلفا فيما حكما. هذا القاضي او الحاكم الاول بهذه الشروط ذكر حكما، الثاني على خلافه ذكر الحكم. وكلاهما اختلف. من شيء اختلافهم منين؟ مو واحد اجتهاد الرأي يعني من بطن طلع واشتهاء نفسه، لا، وكلاهما اختلفا في حديثكم. إذن اجتهدا، واجتهادهم في الحكم وحكمهم كان مستند إلى اختلاف الاجتهاد في الأحاديث. فقال، شوف الترجيحات الأولية شنو جتي. فقال الشخص منه النظر الأول في الترجيح المن راح يصير إلى الشخص، شخص منه، ها هذا الشخص شنو من صفاتكم فيه؟ روى حديثنا، ذكرنا، عرف، نظر في حلالنا وحرامنا، عرف أحكامنا فيناتهم، لكن أكو صفات مقومة لشخصيته الاجتماعية والدينية. قال، فقال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما، هذا أولا. تشوف الترجيح وين راح؟ صحيح صار اختلاف في الحكم، لكن الترجيح هنا صار أولا في العدالة، ثانيا وأفقههما، ثالثا وأصدقهما في الحديث، رابعا وأورعهما. حكم هؤلاء، هاي درجات التفاضل، العدالة والفقاهة، الصدق والورع. إذا قلت الورع، خب أول مرة قال أعدل، كأن الورع درجة فوق العدالة. العدل هو الذي يترك الحرام إذا عرف أنه حرام، هذا العادل، ويأتي بالواجب إذا عرف أنه واجب، لم يقصر في وظائفه الشرعية، لم يتعمد تركا أو فعلا، تركا للأوامر أو فعلا للنواهي، ما يتعمد، هذا عادل. هذا درجة العدالة المتعارف عليها بأنه متقي. هذا فوق ذلك، إذا احتمل أنه واجب يأتي به، إذا احتمل أنه حرام يتركه. الورع أو الورع أدق من المتقي في ترك بعض الأشياء وأداء أشياء أخرى، أكثر منا ملازمة. فإذا أكثر منا ملازمة هو الدرجة الخفيفة أولا مطلوبة، بعد ذلك إذا تساوى فيها الدرجات درجة الورع تكون هي المرجحة. طيب الثاني شلون؟ ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال عمر ابن حنظلة، لا يكفي، إذا أعدل يكفي، إذا أفقه يكفي، إذا أصدق يكفي. لا، درجات يعني الترتيب الدرجات بهذا الترتيب المذكور وقوفا على النص. زين، عمر ابن حنظلة بعده حينما يرى بالصلاح جابر الجعفر رضوان الله عليه، كان شاب 18 سنة عمره، ترك الكوفة وذهب إلى المدينة. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال ليش جاي هنا؟ وأكو رواة في الكوفة. قال جئت أطلب العلم، قال العلم في الكوفة موجود. قال من عينه، أنا جاي إلى العين، إلى النابع جاي، ما أريد أخذ بوثائق. عمر بن حنظلة يشوف نفسه يم النبع الأصيل، يريد يستزيد من المعلومات، مو ياخذ ويترك. ايش اكو احتمالات في ذهنه يريد يذكرها حتى الحكم يعرض على جميع احتمالاته الموجودة في ذهنه طبعا. فلذا قال: فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. هلن الصفات عندهم ماشية كل الصفات، العرف مدى يرجح واحد على آخر في هذه الصفات. قال: فقال عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في الذي في ذلك الذي حكم به. ثم من هنا بعد أن بين صفات أو الترجيح بصفات الراوي إذا ماكو ترجيح، ذهب إلى ترجيح شنو؟ مضمون الرواية. معنى الحكم على شنو اعتمدوا؟ معتمدوا على الحديث. هذا المضمون نريد نشوفه شنو هذا المضمون. اولا شوف شنو الترجيح الاول: في ذلك الذي حكم به. انظر الى شنو ينظر؟ مجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا. اذا واحد اعتمد على رواية مجمع بها عند الأصحاب وحكموا بها واستنبطوها يؤخذ بذلك المجمع، وإن كان الثاني أخذ عن الإمام حديثا إلا أنه غير مجمع عليه. ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. هاي ليس بمشهور، تعرف شنو كلمة المجمع عليه؟ مو اصطلاح الإجماع، يعني الشهرة. فيؤخذ به من حكمنا، هذا المشهور تأخذ به وتترك الشاذ. ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فإن شوف التعليل دقيق: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. شنو راح يصير بالمفهوم؟ مفهوم المعنى شنو راح يصير؟ واحد منهم لا ريب فيه، الثاني شنو راح يصير فيه؟ الريب يعني اكو جهة من الجهات، جهة اشكال من الجهات فيه. طيب، ثم الامام صلوات الله عليه لما بين انه تأخذ شيء ما فيه ريب تكون مرتاح. وانما الامور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله وإلى الرسول. الإنسان في الأحكام المشكلة لا يتورط منه، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هاي المشكل. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني زيغ عن قلوبهم، ماكو ثبات في القلوب، يعني الإيمان في القلوب يقولون نؤمن لكن يزيغ في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أكو مصالح يأولوها حتى يرجعوها إلى مصالحهم، ومن ورائها فتنة أيضا. فيقول لهنا: وأمر مشكل، لا تتورطون بالأمر المشكل، يرد حكمه إلى الله وإلى الرسول. البين رشد ذكر أنه فيتبع، اللي بين غيه فيجتنب، الأمر الثالث ابتعد عنه. ثم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين اتبع، وحرام بين وشبهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. ليش من حيث لا يعلم؟ لأن هو من يشوف الشبهة يجري فيها أصالة البراءة كذا شيء، يظل يجري بأصالة البراءة. فهو بمخيلته وبحكمه أجرى الحكم الشرعي، لكن في الواقع شنو، وين وصل؟ وقع في الهوة والمحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال قلت خلاص، هذا كان بالمناسبة الإمام صلوات الله عليه قال فإن شنو المجمع عليه لا ريب فيه، والله راح يصير فيه الريب بالمناسبة الأشياء ثلاثة وضحها ونقل الحديث. الآن نرجع إلى كلامنا، سأل الإمام اثنيناتهم حكمهم، فالإمام قال له اثنين مستندين أحاديثكم، واحد إذا استند إلى حديث مشهور يؤخذ، الثاني إذا ما استند إلى حديث مشهور يترك. عاد بسؤاله قال قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين، اثنيناتهم اعتمدوا على الأخبار المشهورة، تفتوا إلى هذا المعنى، قد رواهما الثقات عنكم، ماكو إشكال في السند، الثقات عنكم، شو تقول يا مولاي؟ قال هذا راح يصير الترجيح في الدرجة الثانية، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف، وافق الكتاب والسنة وخالف العام أخذ به، هذا الترجيح الثاني. قال جعلت فداك، بعد هنا يحتاج إلى جعلت فداك، هي لأن واقعا يحتاج إلى جعلت فداك، فإن وجدنا أحد الخبرين موافقا للعام والآخر مخالفا للعام، بأي الخبرين يؤخذ؟ أهيدا تأكد يا مولاي، قلتني القاعدة، فلذا قال جعلت هداك لأن موجود الجواب ضمنا موجود. قال بما يخالف العام فإن فيه الرشاد، هذا يريده، يريد إجماله، يريد الإمام يكمله في إجماله، فإن فيه الرشاد. قلت يعني اتباعهم مو رشاد، غير راح يصير. قلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا، وافقها وافق العام الآن جميعا في مرتبة، فرض اثنيناتهم مشهورات، فالإمام أرجع إلى موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، ثم إذا سأل إذا واحد خالف العامة والآخر وافق قال أخذ المخالف. الآن إذا اثنيناتهم موافق للعامة شو تقول؟ قال ينظر إلى ما، إلى الحكم الذي، إلى ما حكامهم إليه أميال، القضاة يردون يرضون الحكام، لأن مو دائما أحكامهم تخالف أحكام الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بعض الأحكام توافق، لكن شوفوا لي حكامهم ملوكهم المن تميل، ينظر إلى ما حكامهم إليه أميل وقضاتهم، فيترك هذا اللي يميل إلى الحكام والقضاة باعتبار الإرضاء لملوكهم، ويؤخذ بالآخر ولو وافق العامة إلا أنه مخالف للحكومة. فقلت بعد أكو سؤال، قبل أن ننتقل، موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة خلاها بمرتبة واحدة، ملي لأنهم العامة أنهم مخالفين للكتاب والسنة، يعني طبيعتهم يأولون الكتاب بما يرضيهم ما يتبعون، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتاب الله وعترتي. هم إذا شلبوا بالكتاب ما راح يفهموا، راح يخالفون. أولا الشهرة نعم، ثم بعدين ما كتب لا كلاهما مشهور. لا بالنسبة للكتاب والعام يعني في درجة واحدة. درجة واحدة بعد الشهرة. بلي بلي اثنيناتهم اجوا سوا، اثنيناتهم معا جاءوا. لماذا مثلا يشوفوا يقدمون الكتاب على العامة؟ الشيء اللي تاخذه من اهل البيت يوافق الكتاب، غير اللي تاخذه من الكتاب ويوافق العامة. الشيء إذا خالف العامة هذا في ميل لأهل البيت مضاف إلى أنه يوافق الكتاب. توجهت هذا المعنى كتاب الله وعترتي. إذا وافق الكتاب يمكن أن يوافق العامة، يمكن أن يوافق العامة، لكن يمكن أن يكون يوافق العامة بعمومه. فأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أدرى بما في البيت من هذه الجهة، يعني يكون شيء موافق للكتاب والسنة ومخالف للعامة من هالجهة حتى يكون موافق لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. زين. الآن فقلت فإن وافق الحكم حكامهم، أو عفوا الخبران بعدين راح يقوله، فإن وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا. شو تقول بعد هذا آخر لزمة؟ جماعتنا هم اثنين اعتمدوا على أخباركم، وأخباركم طلعت اثنيناتها اللي معتمدين عليهم مجتهديها توافق آراء العامة، توافق آراء العامة وقضاتهم حكامهم اثنيناتهم كلا الحكمين. زين هاي بعد شي يسوي؟ هاي يحتاج لها الى ان يرجع الى الامام في ذلك. قال اذا كان كذلك فارجه اخره حتى تلقى او تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات، صايره شبهه في المساله هنا، خير من الاقتحام في الهلكات. هذا السير سير الخمر الى هنا. هذا الخبر اللي يستشهدون به في باب التعادل والتراجيح من القسم الثاني من الخبر، مو القسم الاول. القسم الأول هو محل الشاهد. شنو قال؟ فإني قد جعلته عليكم حاكما، أنا جعلت حاكم، ارضوا به، واجب عليكم ترضون به. فإذا حكم وبناء على هذا شفتوا شلون ظاهر كما ذكرنا من مبدأ كلامنا، ظاهر الرواية من أول ما ذكرنا موردها الدين أو الميراث. أكو فرد مواضيع خارجية يردون يحققوها، الدين على اليمن، الشهود، الكذا، الميراث كيف، شبهة في الميراث صارت مثلا، شبهة في الدين صارت. لكن هل جعل الإمام وسؤال الراوي هذا التفصيل كل في أمر الأموال؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه هذا ما يرتبط بالموضوعات الخارجية وال أمور اللي ترتبط فيها شبهات موضوعية وشبهات حكمية، أكثر من هذا ما بي. بناء على هذا مش من مسألة الهلال على هذا الكلام، مش من مسألة الهلال من الأموال، ولا من هذا أمر يرتبط بعموم الناس. فبظاهر هذه الرواية قالوا أنها غير مرتبطة بمسألة، بل أكثر من ذلك تريد؟ مقال إني جعلته عليكم حاكما، هذا تنصيب من قبل الإمام ومو تنصيب، تنصيب من قبل الإمام، يعني من اجتمعت فيه هذه الشرائط الإمام جعل حاكم أو لا، فيفهم منه تنصيب. هذا مو تنصيب، حاكم بالمعنى المتعارف، وإنما هو شنو؟ هذا يرتبط بمسألة القضاة ومسألة القضاء، يقول هاي بس مسألة القضاء بس ولا ربط لها بأكثر من ذلك. لا انا انتم مو سألتوا عندكم مشكلة، انا خليت هذا حاكم يعني يقضي بينكم، كذلك في بعضها جعلته قاضيا في بعض الروايات الاخرى، لا خصوصا لا امثال هذه الرواية ايضا كلمة القاضي وارد، جعل حاكم شي يسوي يحكم يفصل ينزع يعني قاضي، اصطلاح اخر لعنوان القاضي، يعني قضى بقضائنا وحكمنا شنو؟ قضانا ايضا شنو؟ شنو يشمل؟ اريد نعمم، اريد شنو نسوي له؟ شنو يسوي الحاكم؟ بمنزلة السلطان. الآن ابقى مورد رجع إلى قاضي أو سلطان، يعني راد يرجعون أرادوا أن يميلوا عن طريق أهل البيت إلى طرق الغصاب اللي غصبوا منصب الخلافة الظاهرية، فالإمام لما جعل هذا جعل في رفع الخصومات، جعل حاكم لكن موضوع حكمه شنو؟ رفع الخصومات، خلص هو هذا خصومات. زين هسه أنا طبعا الآن ما لحق، ولكن سنأتي إن شاء الله بكرة راح أقرأ لكم، إذا لحقنا بكرة راح أقرأ لكم عبارة صاحب الجواهر، عبارة صاحب الجواهر دقيقة كلش اتأيدكم في هذا الباب، بس احنا لا تأخذنا، يعني احنا نريد نحاول والله العالم كما ذكرت البارحة نحاول نجرد أنفسنا من الميولات حتى نتكلم. لا هو أنا دا أكد على هذه المسألة، أكد على هالمسألة، نجرد نفسنا من الميولات، لأنه إذا أنا أميل إلى أنه هذا الأمر لازم يكون قضاء لازم يكون كذا، أحاول أرتب له فرد ها روايات حتى تعبدني، وعلى العكس لك، فعدنا القاضي اثنين، قاضي التنصيب اللي أشارت إليه هذه الروايات ومجموعة من الروايات، وعدنا قاضي تحكيم اللي ان اثنين نفرين متخاصمين يرون بواحد بس ولو لم تجتمع فيه يعرف شيئا، في بعض الروايات يعرف شيئا مو يعرف، لا فت قضية واحدة يحكم بها لازم يعرف ترى الشيء في تلك القضية. يعني زين، يعني انتم مصرين على ان تكون الرواية عامة. زين احنا الان هو الوقت خلص، بكرة انا نذكر التقريبات اللي هذا يعتمد على مقدمتين، المقدمتين بكرة راح نذكرهم ونشوف اذا تمتا يتم كلامكم، واذا لم تتم احدى المقدمتين ما يتم هذا الكلام، فهو معتمد على مقدمتين هذا الكلام، تفصيل هيئتي ان شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.